نحن وصلنا في الأرض لأن فيها لسها من لا ينبغي لأنها مستوى لهم لا حاجة إليها أنا ولا قدها ولا أفضلها لأن لها جسد لها جن تغطي الأرواح ويمنع الماء لا تجمش على الكلام المؤمن لا تزيد هذا الموضوع والعلماء يكفي عنها لكن الناس مفتوحون بما يجوز لهم من الخارج مفتوحون فكره الانبياء فاذا فلا حاجه الى فلسطين ويكفي عنها العلم والحمد لله لكن من وراءها فعلها تزيد عند الغرب ثم ترضى تزيد عنها او طائفها تزيد عند الغرب الثاني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.